مش قلبك لو عامل جاي المالو عمعو وصحابي اقصى مش حابو الجرار اسحب سكتنا على اقصامي لسه الكازيون اهو لا عايز يقول حاجة يقولها اسحب يا زلمة مش قلبك لما اتكتر جمني مع الاقصامي صاروخ هتبل خش له قدام يا ابن انا تعراكي بحكم يا عدم يا جهد الطاز وهبله لازم تدراز واستحمله اسحب سكينة على اقصامي شددت بلد وسحبت الخوف وعملت عيال ملوحة معوفة بيشدوا حزمة ضربهم بالطوف ده هم دوتي قلبهم على سوف انا رب شاريحكوا يا ايدي انا حوض وبلاحكوا يا خايني على سكة طويلة انا مش بندم يلا ده انا افطار بس لميت قلبي بخط النار الموت انا كاش نعطني انذار واصحابي اقصى مش صحابه الجرار عالكوني في الساحه يا اشبال مطموطي دفاح ارضنا جزاء والله ما اسيب واحد فيكو خلص انا وهدالي خمسه يا استاذ من فوق برجي اضرب قناص رامي ابواب رجوله واحترام رجلته بمام كل الناس رجلته بمام كل الناس صاحبي الغدار انا كنت حميد انا صاب لي كمين وقعنا انا فيه خد مني الكيس وراح مخبيه بساله راح قال انا مش لاقيه قال لي انا جريت والحكومه وراه راح جرب سقاق والكيس ده لماه ولقيت السيد شبه خباه زرزور ده كبير وهو حماه ده كتير رجاله وخاينين دول حمله زماله وقاتلين انزل واعملهم انا بطولي انزل واعملهم انا بطولي انا خدت السيف وقرن الغزال ودخلت اتجوزت الابطال ومسكت الجثه وكشرت يا ابن الكيس هتموت شياه اخصامي دمه عاملوني وده سايح في دمه عاركوني واللي يجي يقرب لازم يموت الجهه كلها رفع سلاحها بس انا بطولي كنت كسحها اخصامي كلها لازم اجرحها صعبه تنطط انا في شوارعها ده هدف وشه ملوي والتاني في دماغه كان حوي والتالت قطعت له ذكرانه وسكيلي في البيت خاف يجي معايا واعد معاه خمره مع انتايا وانا من اجله واقع في حكايه ما دار زميلي صباح تكايه واخدت الشومه جت من وراه والبت في قدره يا ابن حلال وضرب النار سرزوق سكتوا العطار طفوا النور والف حد يشوف حاجه حد يشوق لحاجه وقال لي انت بتتعارك ليه قلت له الكيس مع شبان ده ليه واللي عملته يا زرزور حقي وعطاني الكيس وروحت بيه عليك تشارعك وانا بتولي وزميلك وخدعك وامدولي امدولي على وصل النقاش رشيد ضالع من دي انا شفتها طول شعرها منكوش دي اسمها مسنون ماسكه الشبشب شبه المجنون علشان كان اخوها في الجامع ديون نزلت بتعارك بالموس رحت عشان اشارك بفلوس ودفعت الدين اللي على اخوها ما تكونش محامي ولا انت بيه قلت لها سلف في البحر لمين وعشان كانت نازل على حقي طب قبل فين جوه ملاهي الى امن كمين وانا مش سهل ادخل عافيه والعب خير جت لي ولقيتها ناس بطل جسمها مشدود شفايفها حكايه لعبت في القطر ده الدنيا معايا وتبست درست تكر في انتايا يخرب بيت شكلك اموره انا عاوز اكلك سنيوره ده اديك كيف تجيها بحاله زلزل حبها وطلب رفضت حرية شلي اسمها انا قلت ده لو يوم عيم السام والله ما اسيب واجيب حقها حرية بتاعتي يا زرزور رح قلت جماعتي امور واللعب بدأ على حرية عشر سنين اللي انا ربيته جه من ورايا اخرب بيته ده محل زرزور جوه بيته عشان يصيط على سيتو بعد الشمام البدرجي عامل اللي بندم يلا سرسجي ضم الورمان اليوم في كمين اسحالي في الجاحة ده روح صابة هجم ديابة والجهة فجأة قلبت غابة ضرب ضرب افترى ومفيش طيبة شكرا يا زمالة بعتني لعيال بريالة سلمتني طب خمسة شوية على الابيض دخلت الفكرة انا ميت انهم لميتوا سيزون مايستر استرى في الجابة شال بشوات معروف يا زميلي كبير التايرات الهرم الرابع رمع وهاب ده تحت رجله كتير الوفات ده تحت رجله الواب محمد رياسة ده انت الشياكة وانت لا استزان انا مهما اوصف فيك واتكلم ما يكفي من اجلك ميت نسام ما يكفي من اجلك ميت نسام جيت العنب يا بكلم مسكية قلنا انت خلاص تعال جمهورية الفن مسكول على اسامينا وكلام نعم على وش المية كلام نعم على وش المية اتشلك تاني يا ابو الصحاب ده تقوم براكيلا وعليكوا غير بالحب كل الناس حبتنا بس بجيتنا يا بشرفتنا قرية عبد الوهاب حتتنا واحلى مسا جاي على قريتنا قرية عبد الوهاب بشوال احلى اسماك احلى مشويات مسانا ده لكل الدايرات اوالي حتفرتك طلاب دوران كابو دولة ده باب سرداب لو يوم هتصورة تشوفه خراب تحلو مفارد يا باشا تتجاب الباشا عبد الوهاب محمد اللي يعديك يلحس التراب اللي يعديك ده بيطلع عينه اسمك على الصخور ناقشينه وسام جزاك اللي مشرفنا كل البشر يا زميلي عارفينه على الارض مين يا بايت حداد في الحرب شعب تشد معاه هنقوله حمزة ويا ابو عمر الناس بحالها يا ناس هيبان رب عبد الوهاب ده مفيش في رجلته بعد المثال الباشا الكبير في الخير ده ما اللي بيذكر سر الكينج الفارس حسن زغير قرار وسريع يا الحبيبة لو صرنا هجمتنا يا نصيبة عشان معنا يسلم الغنامي يوم باي بابا وكتيبة بنسد وقت لا في الحكايات معروف ده ونزي صحاب واخوات هنقوله يابا عمر بركات وكل في خيم ده حمد بركات احمد زيزو سمع جماهيره في التوزيع صبت المزيكا واللي سلطن شعبه جيله المصيد ده حمو بيك الصوت الجارح الاصيل مدامين يابا نجم الجيل هنقول المافيا يبا ليراني فانه يا زميلي ده في تطوير هنقول كلام من شمس الناس في الكلام ده حمله وخبير في الكلام ده حمله وخبير تيزو المافيا